أوحى الله إلى آدم عليه السلام فقال: يا آدم، العلم كله في أربعة أشياء، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الناس، أما الذي لك فهو عملك، وأما الذي لك فهي روحك، وأما الذي بيني وبينك فعليك الدعاء وأنا علي الإجابة، وأما الذي بينك وبين الناس إذا حكمت بين الناس أن تحكم بينهم بالحق. الناس إن يكن بهم فخر فالدين والمال، الأب آدم والأم حواء، الناس موتى وأهل العلم. وهكذا إخوة الإيمان ما عشنا في رحاب هذه الكلمة الجامعة المانعة التي لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، مع الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محيي شاكر الله. تقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا الأسر. عود كريم إلى القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية عبر مبارك يتلوها على مسامع حضراتكم، علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ألم يروا ألم يروا أنا جعلنا Oh, وكلنا

وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ونريد فرعون وهامان وجنودهما صدق الله.